الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل الرابع، صفحة 167، الأصول التي اتفق عليها أهل السنة ويلزم أن ننبه على أمور. الأمر الأول، هذه الأصول هي مجموعة تحت عناوين رئيسية. مثلا أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي الصفات وفي القدر وفي التعامل مع الحكام، في الوعد والوعيد، في كذا. يعني هي أصول موجودة أو موضوعة تحت عدة موضوعات. حاول المصنف، وهذا هو التنبيه الثاني، أن يشير إليها إشارة، فلا نستطيع أن نقول أن الأصول التي ذكرها المصنف هنا هي كل أصول أو كل أصول أهل السنة والجماعة، إنما الأصل أن الدين كله يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف. فإذا ما خالفت فرقة من الفرق وأحدثت مقالا، بين أهل السنة والجماعة مقالتهم الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فبالتالي تصير هذه مقالة لأهل السنة، وما ضدها يكون مقالة لأهل البدع والأهواء. طيب، بدأ المصنف يحدثنا عن عقيدتهم في صفات الله، ولا شك أن لهم عقيدة في الربوبية وعقيدة في الألوهية وصرف العبادة، لكنه تحدث عن صفات الله للآتي: أكثر القضايا صعوبة في باب التوحيد وأكثرها قد لا يستوعبها الإنسان هو قضية الصفات، صفات الله تعالى. فقال: أهل السنة والجماعة عقيدتهم في صفات الله إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. هنا مسألة: صفات الله عز وجل الذاتية وصفات الله عز وجل الفعلية، صفات الله الذاتية هي الصفات التي تقوم بذاته، هنالك صفات فعلية يفعلها متى شاء، يعني لا يفعلها دائما، مثل النزول، فإن النزول يعتبر من صفات الله الفعلية، لأن الله لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل. أما العلم لا يكون في جزء من الليل عالما وفي جزء غير عالم، أو في وقت عالم وقت معلم، لا، العلم صفة ذاتية لله عز وجل، والحياة كذلك، والقدرة والوجه، هذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. السمع، البصر، هذه صفات ذاتية لله عز وجل، وله صفات فعلية يفعلها متى شاء. الاستواء على العرش من صفاته الفعلية، هو أراد أن يستوي فاستوى. أما صفاته الذاتية، طبعا المعتزلة يؤولون جميع الصفات، والأشاعرة يثبتون صفات سبعة، وأهل السنة يثبتون جميع الصفات، ويعتبرون الأشاعرة أكثر تناقضا من أهل من المعتزلة، لأنه يقال أن الأشاعر يقولون هنالك صفات عقلية العقل يقبلها، وهنالك صفات لا يقبلها العقل، لكن الرد عليهم: كيف لا يقبلها العقل ويثبتها الله لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي سلم من الاضطراب. يعني مثلا الأشاعرة قالوا لهم: يا أخي لماذا تقولون أنه لا يستوي على العرش؟ قال أنه لو أثبتنا استواء لأثبتنا تشبيها. نقول لو أثبتتم لله سمعا لأثبتتم تشبيها، لأنه يلزم أن يكون ربنا سميع، لكن كما يسمع الإنسان بأذن وكذا. يقول لا، نحن قلنا أنه سميع كما يليق بجلاله. نقول وما الذي يمنعنا أن نقول يستوي كما يليق بجلاله؟ يعني ما الذي يمنع؟ وبالتالي يقول أهل السنة الحديث عن الصفات فرع من الحديث عن الذات. وماذا نعني بهذا الكلام؟ طيب، طالما أن لله ذات وهي تختلف عن ذات المخلوقين ولا يشبهه شيء من المخلوقين، فكذلك صفاته ستختلف عن صفات شنو؟ المخلوقين. إشكال أهل البدع أنهم ظنوا أن الاشتراك في اللفظ يعني الاشتراك في المعنى. قلنا إشكال أهل البدع أنهم ظنوا أن الاشتراك في اللفظ اشتراك في المعنى. كيف؟ إذا سمعوا أن لله وجه يتبادر إلى ذهنهم وجه المخلوق، اشترك الاسم في اللفظ وجه، لكن اختلف وجه الإنسان خلقه الله عز وجل، فكيف يكون وجه الخالق كوجه المخلوق؟ هذا باطل لا يكون. كقولك يد الأسد ويد الإنسان ويد الفيل ويد الأرنب كلها أيدي، هل كلها واحد؟ ليه؟ اتفقوا في أنها أيدي، لكنهم اختلفوا في هذه الصفات على اختلاف الذوات. الفيل ليس كالأسد، والأسد والفيل ليسا كالإنسان، فكل له يد تليق به، فيد الله يد كما قاله عن نفسه وأثبتها، لكنها يد تليق به. قال ابن القيم، وهذا من ألطف ما قيل في الصفات في الصواعق المرسلة، أول اليد بالقدرة. صحيح صح ولا ما صح؟ الأشاعرة لما أولوا الأشاعرة أولت اليد بشنو؟ بالقدرة. ناقشوا ابن القيم، قال إثباتكم القدرة لله يعني أن له يد حقيقية، لماذا لم تؤولوا اليد بالعلم؟ لماذا لم تؤولوا اليد بالعلم أو بالرحمة؟ لماذا أولتموها بالقدرة؟ لأن القدرة محلها اليد، إذن أثبتتم اليد، يلزمكم أن تثبتوا اليد. وبالتالي حتى عين الله عز وجل قالوا رحمته، قال لماذا لم تقولوا يد الله قوته وقدرته؟ لماذا قلتم أنها الرحمة؟ فبالتالي أهل السنة يثبتون، والإثبات يخرج الإنسان من التجذيب. بالمناسبة، ليه؟ إذا ذكر الله لنفسه صفة وأنت أولتها يعني أنك لا تصدقه. يا أخي أنت تريد، يعني في نهاية الأمر يا إخوان، الذين أولوا الصفات أرادوا التنزيه، لكن السؤال البسيط، هل تريدون أن تنزه الله أكثر من نفسه؟ من الذي قال؟ الإمام أحمد لما ناقش المعتزلة قال له المعتزلة هل لله يد؟ قال نعم، كما هو قال عن نفسه. قالوا يد بأصابع ومفاصل وبظفور؟ قال هذا الذي قلتموه أنتم، أما أنا فقلت كما قال هو عن نفسه. قالوا أتقول أن الله استوى على عرشه؟ قال ما قلت، ولكنه قال عن نفسه، هو قال أنا استويت. المطلوب منا أن ننزهه، أن ننزهه، ليس كمثله شيء، مع الإثبات. فلذلك منهج أهل السنة والجماعة الإثبات مع التنزيه. طيب، قال ابن القيم في الصواعق المرسلة، وهذا أيضا من الكلام اللطيف، قال إن بعض الناس إذا ذكرت له لله صفة يتصور لهذه الصفة صورة في ذهنه ومخيلته، ثم يبدأ ينزه الله ليس عن قول الله ولا عن قول نبيه ولا عن مراد الله ولا عن مراد نبيه، يريد أن ينزه الله عن الصورة التي رسمها هو في نفسه. لما تقول شخص يسمع الرحمن على العرش استوى، يبدأ يتخيل بعد ذلك، أنت المشبه. إذن لذلك قال ابن القيم فروا من التشبيه فوقعوا فيه، لأنه شبه في ذهنه ومخيلته، يتصور يقول ينزل وجالس، ما استوى، ما استوى كما تقوله أنت وتعتقده أنت بأخيلة فاسدة وظنون وأوهام، لكنه استوى كما أراد هو لنفسه، ونزل كما أراده نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد نبيه. لما قال ينزل، ما الذي أراده؟ أراد أنه ينزل. لذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم هو أسلم المذاهب، والقول بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، قال الشيخ ابن عثيمين هذه مقولة لا يقولها إلا الأغبياء، فكأنه يجعل السلف بغير حكمة وبغير علم، وأي سلامة في مذهبهم وليس في مذهبهم حكمة ولا علم، هذا غير صحيح بالمناسبة. مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأقوى، مذهب السلف هو الصحيح لأنهم يثبتون لله الصفات. طيب، التفويض، وهذا ما ذكره المصنف، لأن التفويض هو قال إثبات بلا تكييف، إثبات الصفة لا يعني التشبيه. أنا قلت أعتقد بقول الله تعالى الرحمن عرش استوى، تقول لي كيف استوى؟ أقول لك استوى كما أراد هو لنفسه، استوى الاستواء الذي يليق بجلاله. الإثبات لا يعني التشبيه، والتنزيه لا يعني إفراغ الصفة من محتواها ومعناها، لأن بعض الناس باسم التنزيه يقع في التعطيل، عشان كده قال شنو؟ وتنزيه شنو؟ بلا شنو؟ بلا تعطيل. التفويض عند أهل السنة موجود، لكن التفويض في الكيف وليس في المعنى، بمعنى من الناس من يجعل التفويض كيفا ومعنى هو معتقد أهل السنة في الصفات، وهذا باطل. قولهم تفويض في الكيف صحيح، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، تفويض في المعنى معناها ما في الصفة، هذا تعطيل. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتعطيل من شر أقوال أهل البدع لما يترتب على ذلك من ثلاثة محاذير، أولها تكذيب الله، هو يقول أنا متفق بكذا، تقول هو متفق، وتكفير الرسول كأنه نزل عليه شيء من القرآن ولا يعلم معناه وجهله حتى جاء المؤول يؤولونه، لماذا لم يقل رحمته؟ لماذا لم يقل استوى بمعنى استولى؟ لماذا لم يقل استوى بمعنى الهيمنة والقدرة؟ لماذا لم يقل هو هذا الكلام؟ تجهله. ثم ثالثا فيه فتح الباب للزنادقة، التفويض سلم التعطيل، ومن فوض عطل. ولذلك نقول هنا نضيف إلى ما قال نقول والتفويض عند أهل السنة في الكيف وليس في المعنى، لا يفوضون المعنى، يثبتون المعنى على حقيقته. وإذا جاءوا في الكيفية نفوا الكيفية، فقالوا الاستواء الذي يليق بجلاله. فهذا من مذهب أهل السنة في الصفات. الكيف لا يعلم إلا برؤية أو بأثر، إما بنظر وإما بأثر. بمعنى كيف؟ شخص يقول لي ربنا استوى بهذه الطريقة، أقول هل رأيت؟ يقول ما رأيت. هل أخبرك هو قال لك أنا استويت بهذه الطريقة؟ تقول لا. نقول لك إذن الكيف مفوض لا نعلمه. التفويض معناها الترك عنه، يعني الكيف لا نتكلم عنه. في مذهب دخل باسم مذهب أهل السنة، أن أهل السنة مذهبهم التفويض في الصفات، أي لا يتكلمون في الصفات، والصفات منطقة محظورة لا يتكلمون عنها ويتركونها. كيف تكون محظورة وقد تكلم الله عنها وهي موجودة في القرآن؟ ولماذا أنزلها الله عز وجل؟ فمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات إثباتها. نعم أيوة، يعني الصحابة كانوا يمرون على الرحمن على عرش استوى وما فسروها، قالوا استوى ولا قالوا كذا، كانت تمر عليهم. إذا فهموا عن الله مراده، معناها الصحابة فهموا عن الله مراده. النقطة المهمة، أهل السنة يتعاملون مع المصطلحات الدخيلة أو المستحدثة في الصفات بأنهم لا يقبلونها ولا يردونها، إنما يفصلون فيها. مثلا لو أن شخص قال ربنا ليست له جهة، كلمة جهة ما عرفها القرآن ولا السنة ولا السلف، كلمة مستحدثة، نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت نفي علوه هذا باطل مردود عليه، وإن قصدت بالجهة أنه لا يحيطه شيء من مخلوقاته نوافقك على لفظ الجهة. وكذلك سائر المصطلحات التي ظهرت، الجوهر والعرض، هذا الجويهر والعريض بزعمكم هما لمعرفة الهدى سببان، من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان أفمؤمن هو عندكم أم فاسق أم مسلم أم داني، عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، هذه الشقاشق والزخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني، هذا ليس المذهب أهل السنة. فالاستفصال مهم. ثم من قواعده في الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، يعني يثبتون الصفات مفصلة، يثبتون اليد، يثبتون الوجه، يثبتون القدرة، يثبتون القوة، يثبتون الرحمة، كل هذه الصفات، يثبتون النزول، يثبتون الغضب، الله يغضب، يثبتون الضحك، والله يضحك، يثبتون كل صفة أثبتها هو لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، الإثبات مفصل. كل هذه الصفات يقولون فيها نفيا مجملا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإثبات مفصل والنفي مجمل، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. طيب الأصل الثاني من أهل الأصول أهل السنة يقول عقيدته في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله غير مخلوق. طبعا يا إخوان تكلمنا عن الصفات الذاتية والفعلية، صحيح؟ صحيح عبد الله، تكلمنا عن الصفات الذاتية والفعلية. الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. كيف؟ باعتبار وجوده لا يتصور إلها لا يتكلم أصلا. أها. وباعتبار حدوثه يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. القرآن كلامه على الحقيقة، والذي قال أن القرآن مخلوق قد ابتدع قولا سيئا، وبقوله أن القرآن مخلوق ربنا يتكلم. طيب، يتكلم بصوت أو لا يتكلم بصوت؟ عقيدة أهل السنة أن يتكلم، نقول إذا قال الله عز وجل أنه يتكلم بصوت خلاص يثبته كما أثبتنا بقية الصفات، يصبح الصوت صفة من الصفات كسائر الصفات نثبتها وننزه. وإذ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ربه يتكلم وربنا يتكلم بصوت صار هذا بالنسبة لنا ملزما. وقد ورد في الصحاح قال يتكلم ربنا بصوت، خلاص معناه يتكلم بصوت، يتكلم بصوت كيف؟ كيف؟ الكيف مجهول. شوفوا قاعدة، لن تكون أعلم بالله من رسوله. لو أن رسوله قال عن ربه كلاما هو صحيح تثبت، أما الصفات التي يختلقها الناس هي ليست لله عز وجل، هذه لا نثبتها. يعني الأصل في الصفات أن تكون وردت إما في القرآن وإما في شنو؟ في السنة. طيب، القرآن ليس مخلوقا، والدليل على ذلك سبحان الله الإمام أحمد لما ناقش المعتزلة على أن القرآن كلام الله، والدليل على أنه ليس كلام الله يجوز أن تستعيذ به، أعوذ بكلمات الله التامات والتامة. لو أن القرآن مخلوقا كان هذا من باب الاستعاذة بالمخلوقين، والاستعاذة بالمخلوقين شرك. أعوذ بكلمات الله، ويجوز لك أن تحلف بكلام الله، يجوز لك أن تحلف بكلام الله عز وجل، كما يجوز لك أن تقسم برحمته وأن تقسم بعظمته وأن تقسم بجلاله، أن تقسم بكلامه، لأن الكلام من شنو؟ من صفاته. وسبحان الله من الدقة حديث القرآن والصوم يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما. يقول الصوم، شوف الحديث الدقيق، أي رب منعته طعامه أو منعته طعامه وشرابه، ويقول القرآن ما في أي رب، ويقول القرآن منعته النوم فشفعني فيه. الصوم يقول يا رب، هذا رب واحد، والقرآن لا يقول يا رب. ليه؟ لأنه القرآن كلام الله. طيب، قوله منه بدأ واضح، أظن منه بدأ واضح. كيف واضح؟ يعني هو الذي بدأ نزوله، هو الذي أنزله. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود لها معنيان. المعنى الأول، القرآن في آخر الزمان سيرفع، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يهرعون إلى المصاحف فإذا هي أوراق بيضاء، ومن كان يحفظ شيء من القرآن سري، كما جاء في الحديث، سري على القرآن بليل فيصبح الناس بغير القرآن حتى الكعبة ترفع، فيبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. فهنا القرآن منه بدأ نزولا وإليه يعود في آخر الزمان. وإليه يعود أن يوصف به، إليه يعود صفة، فالقرآن منه بدأ إنزالا، وإليه يعود صفة حيث هو الذي تكلم بالقرآن ولم يتكلم بالقرآن غيره. القرآن كلامه هو سبحانه، هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. ثم يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يراه أحد في الحياة الدنيا، وهذا صحيح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يرى في الدنيا. ومن ذلك أن الدجال يقول أنا ربكم وأعلم أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فدل على أن الحياة الدنيا لا يرى أحد ربه سبحانه. وموسى عليه السلام قال أرني أنظر إليك، قال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فبالتالي قال له إنك لن تراني، أخبر أن موسى عليه السلام يراه. فبالتالي قالت عائشة والحديث في مسلم من زعم أن محمد قد رأى ربه قد أعظم على الله الكرية. وهذه مسألة دقيقة، لم يختلف أهل السنة في أنه لا يرى أحد ربه. طبعا غلاة الصوفية أبو يزيد البصاني وابن سبعين وابن عربي كانوا يزعمون أنهم يحضرون الحضرة الإلهية في السماوات ويتكلمون مع الله، حتى قال أبو يزيد البصاني جلست إلى الله سبحانه وتعالى أتكلم معه، قال فقال لي أكشفك، قلت له لو أنك كشفتني لأكشفنك، قال فقال لي لا تكشف ولا أكشف. وكان يقول لبعض الناس لئن تراني مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. فالمهم يزعمون أن هنالك جلوس مع الله، أعوذ بالله، يعني كفر بواح. هؤلاء غلاة الصوفية كانوا يقولون بهذا الكلام. فأهل السنة لذلك جاءوا بهذه المقولة أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا. اختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة المعراج فقط، أما سائر البشر هم متفقون على أنه أحد لا يرى الله. حتى الأنبياء لا يرون الله وهم في الدنيا، لم يروا الله في الدنيا. طيب مسألة شائكة، رؤية الله في المنام، رؤية الله في المنام أشر عن قال سيدنا أشر عن بعض السلف أنه كان يقول إني أرى الله في النوم، ولكن يقال هذا في الدنيا قبل أن يموت، فإذا لا يراه. لكن الرؤيا هنا بمعنى اليقين كلام السلف، والدليل على ذلك أن ابن عمر كان يطوف بالبيت فجاءه عبد الله بن الزبير يخطب إليه ابنته، فقال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرائي ربي؟ أرائي ربي ليس بمعنى أني أرى الله، لكنه مندمج في يقين في حضور قلب يستشعر عظمة الله، يستشعر قربه من الله، وليس معنى أنه يرى الله عز وجل. لأنه إذا قال قائل رأيت الله في المنام نقول له كف لنا، لأن الرؤية في المنام بالأبصار بالمناسبة، هي بالأبصار. يعني شخص مثلا مغمض عينه لكن داخل النوم رأى نفسه يجري ورأى جبل ورأى ماء ورأى سماوات ورأى نفسه في حديقة، أدرك كل هذه بأبصاره، فإذا يدخل في ذلك لا تدركه الأبصار. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه الراجح أنه لم يره، وإن كان ابن عباس أجر عنه أنه قال يره، وقد جمع ابن عبد البر بين القولين بقوله رآه بعين البصيرة ولم يره بعين البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى، وذلك أيضا إحساسه بأن الله قريب منه وليس أنه رأى الله سبحانه وتعالى، فإن الله في الدنيا لا يرى. وكذلك مجمعون على أنه ومتفقون على رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في الآخرة بالأبصار. وقالوا بالأبصار لماذا؟ لأنه قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها شنو؟ ناظرة. النظر إذا عُدي في القرآن بإلى أفاد البصر، كلمة نظر إذا عُدي في القرآن بإلى أفاد شنو؟ أفاد البصر. وإذا كان النظر لم يعد بشيء أفاد الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا. وإذا عدي بمن كويس، إذا عدي بمن بمن مثل ماذا؟ أيوه يا عبد الله، ينظرون من طرفه. هذا قد يفيد الإدراك وقد يفيد النظر، أما إلى تفيد البصر فقط. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال شنو؟ إلى ربها ناظرة. ناظرة هنا بمعنى بالبصر، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تظلمون في رشدي. فقال يا رسول الله أكلنا يرى ربه في الجنة؟ قال أإذا نظرتم إلى القمر أكلكم يراه؟ قال نعم. قال سترون ربكم عيانا. طيب، وقال أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا صحيح على حقيقته. والأمر كالآتي يا إخوان، الأمر كالآتي، اسمع هذا الكلام. طبعا شوفوا يا إخوان، إدخال العقل في هذا مزالق، إدخال العقل في مثال الأمور مزالق. يعني الإمام الجويني إمام الحرمين كان يقول، يعني يطعن في مذهب أهل السنة، قال يقولون الرحمن على العرش استوى. هو الصواب أنه ما قالوا. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن، صحيح، الرحمن هو الذي قال أنه استوى على عرشه. قال يقولون الرحمن على العرش استوى ويقولون ينزل. أهل السنة والجماعة ما قالوا ينزل. الذي قال ينزل من؟ هو إمام أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ينزل. قال يقولون استوى ويقولون ينزل، فطرح عليهم سؤالا يعجزهم، قال إذا نزل أيترك عرشه خاليا؟ وقت النزول هذا أيكون العرش خاليا؟ فقام إليه الهمداني وكان حاضرا في المجلس، وقيل أنه لم يكن من العلماء، قال له عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه، إن قلت لا يستطيع وصفته بالعجز، وإن قلت يستطيع وافقتنا. فقال الجويني حيرني الهمداني، قال إننا ينزل ولا يخلو العرش منه، لأنه سأل هذا السؤال لاعتقاده أن الله ينزل نزول الأجرام، وهذا ليس اعتقاد أهل السنة. فبالتالي هو تخيل الأمر مصعد أو سلم ينزل ويخلع، لا، ليس بهذه الكيفية. إذن هذه كيفية، ونحن أصلا الكيف ما لنا، قطعنا الطمع عن إدراك الكيف في صفات الله. عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه، إن قلت لا يستطيع وصفته بالعجز، وإن قلت يستطيع فقد وافقتنا. فأهل السنة يتكلمون عن عالم الغيب، يقولون ما يحدث بعد الموت عذاب القبر ونعيم. وهنا أقرر مسألة مهمة جدا قررها ابن القيم رحمه الله، عذاب القبر عند أهل السنة يكون على الروح وأيضا على البدن، ذلك لأن وردت ألفاظ تقول ضمه القبر ضم حتى اختلجت أضلاعه، والأضلاع من خصائص البدن لا من خصائص الروح. وكذلك فيأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه، وهذا من صفات البدن. وكذلك إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. فعند أهل السنة العذاب يقع على الروح والبدن، لكن ابن القيم يذكر لنا لطيفة جميلة، يقول وعذاب القبر يقع على الروح والبدن معا، والأصل في عالم البرزخ الروح والبدن لها تبع، وقد تنفصل الروح عن البدن فتعذب لوحدها، وقد تعاد الروح إلى البدن فيعذبان معا، ولكن عودة الروح إلى البدن لا تكون كعودة الروح إلى البدن في الدنيا، فإن علاقة الروح بالبدن في الآخرة في البرزخ تختلف عن علاقة الروح بالبدن في الدنيا. بمعنى الشخص إذا أنزل في قبره ووضع عليه التراب ترد عليه روحه ويسأل لكن لا يستطيع أن يقوم، ترد إليه روحه. لو أنك كشفت عن قبره لما وجدته يتحرك، وقد تكون الروح فيه، لأن علاقة الروح بالبدن في الدنيا هي علاقة حركة واضطراب، وعلاقة الروح بالبدن في البرزخ علاقة سكون. وهذا فيه رد على من ينكر عذاب القبر، وعندنا كثر في هذا العصر. أولا أعطيكم قاعدة، جميع المعتزلة ينكرون عذاب القبر، حتى المعتزلة المعاصرين اليوم كل الأشاعرة يقرون بعذاب القبر، الخوارج عندهم فيه آراء ومقولات في عذاب القبر وهم أقرب إلى إنكاره، وهكذا. طيب بعد البرزخ القيامة، والقيامة مراحلها التي يؤمن بها أهل السنة كالآتي: أول شيء في القيامة البعث، والبعث يعني قيام الناس من قبورهم، وقد كانت قبورهم مباشرة في أماكن مختلفة، جمع الناس بعد القيام حشر، حتى تفهم القيامة، القيامة بعث ثم حشر، يبعث الناس بعد أن بعثوا حفاة عراة يحشرون، والحشر أولا يكون إلى بلاد الشام، ومنها تتبدل الأرض غير الأرض، وإذا تبدلت الأرض غير الأرض وتغيرت المعالم والملامح، الجبال نشفت وزلزلت الأرض زلزالها ودنت الشمس، تحولوا إلى أرض أخرى غير هذه الأرض، لأن هذه الأرض حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، انتهت هذه الأرض خلاص، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وفي تلك الأرض يقفون موقفا عظيما، والموقف العظيم، وبعد الموقف العظيم تأتي الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام في عرفات القيامة، وهم وقوف يبدأ الحساب بتطاير الصحف وبوضع الميزان. والميزان عند أهل السنة اختلفوا فيه، هل هو ميزان واحد أم هو موازين كما جاءت الآية؟ والصواب أنه ميزان واحد، والأقرب أن لكل أمة ميزانها، والذي يوزن الأعمال، والأعمال إن كانت عرضا وليس جوهرا، يعني الأعمال ما في شيء كده محسوس من الأعمال، لكنها تكون مكتوبة في صحائف فدل على أنها محسوسة، وكذلك يوزن بعض الناس في الميزان، فقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي السمين عند الله لا يزن جناح بعوضة، وإن ساق ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، فدل على أن الميزان للأعمال وللأعيان، يعني حتى البشر يوزن بعضهم، ولكن الأصل الثابت أن الأعمال توزن. بعد الميزان الحوض. وقال القرطبي: والصواب عند أهل السنة أن الحوض قبل كل شيء، لأنهم قاموا من قبورهم عطاشة، فإذا شربوا لا يظمؤون بعد ذلك أبدا في الموقف العظيم، كل هذا في الموقف العظيم. وبعضهم قال الحوض قبل الصراط، المهم بعد الحوض الصراط، وبعد الصراط القنطرة، وبعد القنطرة الجنة. أما من كان من أهل النار، كل هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون به. طيب قال: أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بجميع درجاته. طيب القدر هذا ضلت فيه طوائف وفرق. القدرية مجوس الأمة قالوا أن الله لم يقدر، وأن العبد إذا عمل العمل لم يكن ربك يعلم به، حتى يعمل العمل ويقع العمل حتى بعد ذلك يعلمه الله، وهذا كفر مبين. قال ابن تيمية: من اعتقد هذه العقيدة لا يصلى عليه ولا يعاد إذا مرض ولا يصلى خلفه وهو من الكفار. ما في ذلك شك، إذا الشخص اعتقد نفي العلم، وإن كان القدرية على درجات، المعتزلة قدرية، الخوارج قدرية، الرافضة قدرية، إيه رأيك؟ في القدر كل هؤلاء ضالين. غير الضلال الذي أصل عندهم. لذلك يقول أبو الحسن الأشعري في مقالاته أن جميع الخوارج ينكرون رؤية الله في القيامة كالمعتزلة، يعني الخوارج تأثروا بالمعتزلة إلى حد كبير، وهي من المدارس العقلانية. القدر، هدى الله أهل السنة لفهم القدر، ولهم في القدر قواعد سوف أذكرها. القاعدة الأولى في القدر عند أهل السنة قطع الطمع عن إدراك سر القدر، قطع الطمع عن إدراك سر القدر. بمعنى إيش؟ لا يعلمون سر القدر. مثلا خلق الله للجنة أهلها وللنار أهلها، خلق الله السعداء والأشقياء، سر القدر أن لا تقول بما فعل. ولذلك تأمل هذا الكلام اللطيف للإمام الطحاوي في عقيدته، يقول: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرانه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن قال لما فعل فقد رد علم الكتاب، ومن رد علم الكتاب كان من الكافرين. هذا مقطع القدر في العقيدة الصحوية هو اعتقاد أهل السنة. هذا الخلاصة، قطع الطمع عن إدراك إيش سر شنو سر القدر. ثانيا، عقيدة أهل السنة أن الله قدر، وتقدير الله جل جلاله في علاه سبحانه، لأن الله قدر، وتقدير الله عز وجل هو خلق أفعال العباد خلقا وإيجادا، والأفعال من العباد كسبا وفعلا، وللعباد كسب بقدرة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن العبد يفعل الفعل ويكسبه بنفسه، كما دل على ذلك القرآن: بما كنتم تكسبون وبما كسبت أيديكم، فجعل للإنسان الكسب. الأشعري يقول: للإنسان كسب بغير قدرة. وهنا رد عليه أهل السنة بطريقة بسيطة جدا، قالوا: له هنالك حركات يفعلها الإنسان بإرادته، وحركات يفعلها الإنسان بغير إرادته، لا يمكن أن يسوى بينهما. وضربوا مثل، قالوا: من قام من مكانه ومتى وفتح الباب ورجع بقدرته وكسبه، أما المرتعد تحرك لكن بغير قدرته وكسبه. ولا يمكن أن نسوي بين المشي وبين الرعشة، لأنه شخص إذا قلت له فين ما في يجي يتكلم معك، ما تمشي، يقنعك إما متى وإما رجع. أما لو قلت له لا ترتعش، يقول لك: لا أريد أن أرتعش، لكن ما قادر. وبهذا المثال، بالمناسبة الأشاعرة جبرية، خالفوا أهل السنة حتى في القدر، الأشاعرة جبرية. طيب، بالتالي نقول النقطة الأولى قطع الطمع، والثانية أن القدر، نعم، الكسب عند الأشاعرة كسب وهمي، يعني حتى ضحك الناس على الأشعري، قالوا: من الغرائب الغول وكسب الأشعري. هذه مقولة عند أهل العلم: الغول وكسب الأشعري. في غول؟ في شيء اسمه غول؟ وغريب أن يكون هنالك كسب بدون قدرة. الأشعري يتفق مع أهل السنة أن للإنسان كسب، لكنه اختلف مع أهل السنة، يقول: هو كسب بغير قدرة، إذن هو في النهاية جبرية. وأهل السنة يقولون: قدر الله كل شيء، لكن الإنسان فعل ذلك باختياره وبإرادته ومشيئته ومشيئة الإنسان تحت مشيئة ربه وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الإنسان لما شاء شاء باختياره وبقدرته هو التي أعطاها الله إياها. أشنو؟ الإنسان في صورة مختار هو حتى الاختيار مثلا يقول لك مسير أم مخير حتى هذه فيها نظر بالمناسبة لأنها غير دقيقة من حيث الاعتقاد. الدقيق أن نقول هل للإنسان مشيئة أو ليس له مشيئة والصواب أنه له مشيئة. يعني هذا سؤال صحيح الآن شاع عندما تقول لك سؤال كثيرا يقول لك الإنسان بين التسيير والتخيير هل الإنسان مسير أم مخير هذا السؤال بهذه الطريقة مرفوض لأنه من حيث العقيدة لا نستطيع أن نحرر هذه القضايا والأمور. طيب ثم من قواعد أهل السنة والجماعة المهمة في القدر أن القدر عندهم يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يعني المصائب يقولون قدر الله ما شاء فعل ولكن لا يفعلون المحرمات ويقولون قدر الله ما شاء فعل. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب هي عند ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن القواعد أيضا في ذات الكتاب الشر في مفعولات الله وليس في أفعاله. يعني خلق الله إبليس وإبليس شر لا نقول أن الله خلق شرا لأن الله لما خلق إبليس خلقه لحكمة. المرض شر خلقه الله وأوجده الله لكن أوجده الله لخير كثير. ذات المرض شر لكن خلق المرض لم يكن شرا فالشر في مفعولات الله وليس في أفعاله. الخير بيديه والشر ليس إليه. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في القدر وهذه أيضا من القواعد المهمة أن للقدر أربعة أركان العلم والكتابة والخلق والمشيئة. لكن النقطة العميقة هنا خلق الله عز وجل والقلم وأمر القلم أن يكتب فقال فكتب القلم كل ما هو كائن وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. حتى قال ابن عباس والحديث أورده البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 26 قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. حتى وضع يدك الآن أنا وضع يدي على خدي. كتب الله قبل خلق السماوات والأرض أني في قطر وأنا من السودان في القاعة في المكان المعين في الساعة المعينة سوف أضع يدي على خدي. كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وضع يدك على خدك كل شيء بقدر. لكن نقول العلم سابق للكتابة. الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما العلم فأزلي لأنه لم يزل عالما. يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله كل شيء لكن كان يعلم كل شيء حتى قبل أن يخلق قبل أن يكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب نقف عند هذا الحد لكن نختم بالقاعدة الأخيرة في القدر لننتقل إلى موضوع أن الإيمان يزيد وينقص. خلق الله قدر كل شيء بأسبابها وللأسف الشديد الناس لا يحتجون بالقدر في دنياهم يحتجون بالقدر في الدين. تقول يا أخي ليش ما تصلي؟ يقول لك الله ما قدر لي. ليش ما تصوم؟ يقول لك الله ما قدر لي. ليش تزني؟ يقول لك الله قدر لي كذا. بالرغم من أن الله قدر أرزاقنا ونحن نسعى هل سوف يأتيك رزق أكثر من الذي كتبه الله لك؟ امكث في بيتك وسوف يأتيك الرزق. زوجتك إذا لم تكن متزوجا سوف التي سوف تتزوج بها مكتوبة في اللوح المحفوظ. لكن أنت تسعى وتختار وترد هذا الاختيار وتقبل هذا الاختيار. ما وجدنا شخص جلس في بيته قال زوجتي التي كتبها الله لي في اللوح المحفوظ سوف أجدها في يوم من الأيام تحت السجن. هل هذا يمكن؟ طيب كما أن الله قدر أنت تعلم أنه قدر لكن لأن القدر عجب عنك كان لك اختيارك وكان لك كسبك وكانت لك قدرتك وكان لك سعيك وكذلك إذا كتب الله أهل الجنة وأهل النار ففيما العمل؟ اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. من اللطائف أن الإمام اللالكائي وهو الإمام أبو القاسم سبة الله ابن الحسن المنصور اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: جاء رجل إلى شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد، هو رجل من الأعراب والبادية فطرته سليمة، جاء وجده مع طلابه، قال: يا شيخ سرقت ناقتي، أدعو الله لي أن يردها. قال: فقال عمرو بن عبيد، رفع يده: اللهم إن هذا الأعرابي لم تسع أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد عليه ناقته. فقال له الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: كيف؟ قال: أخشى أن يشاء ردها فلا يستطيع. إذا كان ولم يشاء وسرقت رغم مشيئته فقد يشاء ردها لي ولا يستطيع بعد ذلك أيضا، لا حاجة لي في دعائك. هذا مسلك الضالين عن القدر أو الضالين في باب القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.